أسى وتعبني وتنساني شلون عينك غمضت واني بعيد تنسى حبي ولهفتي وحضاني سيارة طباعك علي صاير عاني والأسى وتعبني وتنساني وسهرت وتعذبت والدالات العشرة لك عيني حرام وانكسر قلبك ودمعي بعيني وني سهران لا تكملتينها شلون عندك قلب وتخليني شلون تنسى العشرة لك عيني حرام وانكسر قلبك ودمعي بعيني وني سهران لا تقبلتينها شلون عندك قلب وتخليني يا ما سهرت وتعذبت انت ولا جنك شفت يا ما اشتكي لك ما تحل وتروح جربان وتمل وقتا من بين شلون عينك غمضت وانت